خير من ألف شهر. تعبد الله جل وعلا في ليلة واحدة من هذه الليلة يكتب لك أجل 8 سنوات ويزيد على ذلك، والله جل وعلا فضله عظيم وأجره كبير. فمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل أهل الكتابين من قبل، أي اليهود والنصارى، إن لهم أجرا أو أديرا كمثل من له أدير يعمل عنده. فقال الله جل وعلا: من يعمل عندي من الغداة إلى منتصف النهار وله قراط من الأجر. فعملت اليهود. ثم قال الله جل وعلا: من يعمل عندي من منتصف النهار إلى العصر وله قراط. فعملت النصارى. ثم قال الله جل وعلا: من يعمل عندي من بعد العصر إلى غروب الشمس وله قراطان. فكانت أمة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. فاعتدت النصارى واليهود على ذلك. فقال الله جل وعلا: ألم أوفقنا أقرنا قال بلى. فقال الله جل وعلا: لما ذلك فضلي أوتيه من يشاء. فأمة محمد أمة مرحومة أمة عظيمة أمة وسطية بين الأمة أو بين الأمم. فضلها الله جل وعلا على سائر الأمم وأعطاها ما لم يعطي أمة قبلها. إن ليلة القدر عباد الله شرفها عظيم وفضلها كثير عند الله جل وعلا، والله جل وعلا يحكم فيها كل أمر كما قال سبحانه: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فمقادير العباد تقدر في هذه الليلة المباركة. يقدر لك رزقك، يقدر لك سعيك، يقدر لك عملك في هذه الدنيا في ليلة القدر كما قال ربنا جل وعلا ذلك. عباد الله، إنها ساعات قليلة وعليها من الأجر العظيم والكثير. والله جل وعلا ما شرف هذه الليلة إلا لأنه سبحانه أنزل القرآن في هذه الليلة. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كلام الله جل وعلا، الذي فرطنا فيه أو أغلبنا فرط فيه وأعرض عنه إلا من رحم الله جل وعلا. لو تمسكنا بكتاب الله جل وعلا والله لنجونا في الدنيا والآخرة. لو جعلنا كتاب الله جل وعلا غصن أعيننا لكان الفلاح والنجاح والسعادة والبركة والخير حليفا لنا. انظر لحالك عبد الله كيف حالك مع كتاب الله جل وعلا. هل انت ممن يتلو كتاب الله جل وعلا حقا؟ هل انت ممن يجعل كتاب الله جل وعلا نصب عينيه ولا يشبع منه ابدا؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القران وعلمه، خير الناس على الاطلاق. ليس خير الناس من يجمع المال ويبني العمارات ويشتري السيارات، لا والله، خير الناس كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. ومن كلام عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اذا كنت تسمع القران ووجدت في نفسك ضجر وضيق فاعلم انك انسان مريض، عليك ان تعالج نفسك كيف؟ ان تكثر من تلاوه كتاب الله جل وعلا، ان تكثر من القران ومن تلاوه القران ومن سماع القران. في ايامنا هذه نشتكي من البركه، نشتكي من الملاءه، نشتكي من كذا وكذا، وبين يدينا العلاج وبين يدينا السعادة وهو كتاب ربنا جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الدرة فإن أردها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل أي السحر، لا تستطيع السحر أن تقترب ممن يقرأ سورة البقرة. انظر لنفسك في هذا اليوم، كم تلوت من كتاب الله جل وعلا، كم قرأت من كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا جعل الدار الواضحة العظيمة مع كتابه سبحانه. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة ليس فيها خسارة أبدا، ليس فيها ضرر أي خسارة. وهذا كلام المولى جل وعلا. قال الله سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه علومهم ورفعتكم ورفعة شأنكم. أفلا تعقلون أين عقولكم بين يديكم الكتاب المبين الواضح الذي فيه الهداية وفيه النور وفيه السعادة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين أي واضح يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. اذا اردت ان تخرج من ظلمات الدنيا عليك بكتاب الله جل وعلا ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. كتاب الله جل وعلا يهدي للتي هي احسن كما قال الله جل وعلا: ان هذا القران يهدي للتي هي احسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. قال الامام ابن الجزري عليه رحمه الله في منظومته طيبه النشر: وبعد فالانسان ليس يشكر إلا بما يحفظه ويعرفه. الإنسان يشرف بما يحفظ ويعلم ويعرف. لذلك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الأرض. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الذي يعيش مع القرآن يتلو كتاب الله جل وعلا ليلا نهارا هو من أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم في ناس أهل الله وإن ربنا بهم يبالي. وقال عنه في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله جل وعلا أورث القرآن لمن اصطفاه سبحانه وتعالى. وقال عنه الإمام الشاطبي عليه رحمه الله في منظومته الشاطبية: فيا أيها الطالب مبدلا هنيئا بريئا والداك عليهما. والله لو كان لحافظ القرآن هذا الشرف ما بعده من شرف. هنيئا بريئا والداك عليهما ملابس أنوار من الداب والهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى لوالدي حافظ القرآن. ولكن كان يعمل به في الدنيا لله لا يبتغي به الا وجه الله جل وعلا. يؤتى به يوم القيامه كما فقال او ابتلينا يوم القيامه فيلبسان حله كرامه من الملك جل جلاله فيقولان لله جل وعلا لما ذلك فيقول الله جل وعلا لهما بحفظ ولدكما القران ابنك هذا ستسال عنه امام الله جل وعلا تعلمه الان في الدنيا كذا وكذا من امور الدنيا تريد ان يكون تاجرا او في المهنه صاحب مهنه جيده او كذا او كذا من امور الدنيا وانت في غفله عن الامر الحقيقي وهو تعليم ولدك كتاب الله جل وعلا فاذا علمت ولدك كتاب الله علمه كتاب الله جل وعلا كل شيء اذا حفظت ولدك كتاب الله الله جل وعلا سيحفظ ولدك من كل سوء وسيحفظك ايضا من كل سوء اذكر قصه لرجل اعرفه هذا رجل ناخذ منه عبره طيبه كما ساذكرها رجل يعمل بالبيت مهنه موجوده بينه فتى هداه الله جل وعلا وطال سنه للثلاثون عاما وكان لا يستطيع القراءه عند القليل والكتابه والقران وهكذا فهداه الله جل وعلا فاتى بشيخ المسجد وقال علمني فتعلم القراءه والكتابه صاحب همه يقول لك الآن أنا تجاوزت الثلاثين عاما أو أنا كذا أو أنا كذا لا لابد أن يكون عندك همة بعض الناس إذا أراد أن يشتري قطعة أرض ها هنا أو ها هنا تجدوه يعمل ليل نهار تجدوه يكيد ويتعب من أجل ماذا؟ من أجل أنه يريد أن يشتري السيارة فلان أو الأرض الفلانية أو يتدور الزيجة الفلانية فيتعب ويتعب نفسه ويشقى ليل نهار من أجل أن يحقق هدفا دنياويا لا قيمة له هدف زائل فأولى بك عبد الله أن تحقق ذلك مع كتاب الله جل وعلا هذا الرجل كنت أراه أنا طفل صغير يأتي بالكراسة والقلم في مسجد صغير به عمود واحد يجلس عند العمود ويتعلم القراءة والكتابة وظل سنوات على ذلك أنا لا أقول لك الأمر سهل أو الأمر كأنك تشرب حبوب ماء ولكن الأمر فيه زمن فيه وقت وفيه مثابرة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا عليك أن تصبر فأنت مع كلب سليم وتعليم كتاب الله جل وعلا تعلم القرآن وحفظ كتاب الله جل وعلا ثم قدم في المعهد الإزهري الذي بيننا وبينه مسافة قليلة وأصبح شيخا فيه محافظا للقرآن هذا الكلام في التسعينات ثم قدم في عمر وخرج إليها ممتحنا وكان الأول على من كان معه مع أن الذين كانوا معه يصبرونه بالفزع الكثير ولكن هذا الرجل كان عنده همة عالية مع كتاب الله جل وعلا هذا الرجل مات عام 2003 يعني منذ 20 عام زرته والله في مستشفى أبيه هذا ودخلت عليه وكان يقول الحمد لله الحمد لله كان في يده ولدان صغيران يسير بهما امامي وهو يتلو كتاب الله والولدان يتلوان معه احدهما 10 سنوات والاخر حوالي 7 سنوات مات الرجل منذ 20 عام الذي كان عمره 10 سنوات الان عمره 30 عاما واخيه اصغر ب3 سنوات هما الان امامان وخطيبان في اوقاف شبيد شبيد اللي كان فيه ابوهم مشيهم يحفظهم القران لان الرجل نحسبه ولا نزكيه على الله كان عنده صدق نيه مع ولده وهما من أفضل الأخلاق البرية في تلاوة كتاب الله جل وعلا، لأنه كان رجلا كما رأيته ذلك، ولا أحسبه ولا أذكيه على الله جل وعلا، عنده إخلاص نية لله جل وعلا. فإن الله جل وعلا يكرم ولدك إذا حفظته القرآن، والله جل وعلا يحفظ ولدك ويحفظك أيضا. هذا الرجل لما مات سمعت ممن وقف على مسجد زميل له في المعهد الأزلي أنه قال لي: والله ما علمت قدر القرآن إلا لما رأيت الشيخ أحمد وهو يغسل أمامي، كان نورا يشع منه. أنا أحكي لك قصة رجل عاشر، قد تقول أن هذا الكلام في كتب صرحت، لا والله، هذا الرجل والله ما أعرفه جيدا. فأسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له. عباد الله، للقرآن أمور عديدة وأمور جليلة، إذا كنت مع القرآن فإن الله جل وعلا يكرمك في الدنيا ويكرمك في الآخرة، لأنها رسالة الله. لو أتتك رسالة من عزيز عليك مسافر خارج هذه البلاد، ماذا ستفعل في هذه الرسالة؟ ستطويها وتجعل هذه الرسالة في مكان لا يمسه أحد، لأنها عزيز عليك، ولدك أو والدك أو أخيك أو كذا. فما بالك بهذه الرسالة من المولى جل وعلا، من الله جل وعلا، تطلب هكذا حتى يعلوها القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم سيشكوك لله يوم القيامة يا من هدمت القرآن. قال الله جل وعلا: وقال الرسول: يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هدمناه هجارة العمل، هجارة تدبر، هجارة تلاوة، هجارة قراءة. إننا علينا عباد الله أن نرجع إلى كتاب الله جل وعلا، إذا أردنا السعادة، إذا أردنا الطمأنينة، وإذا أردنا الراحة، وإذا أردنا البركة، علينا أن نرجع إلى كتاب الله جل وعلا. ينصرك الله جل وعلا في كل شيء، في كل أمورك، في كل حياتك. كان قائد الجند فيما مر يسير بين الخيم في الليل، فيسمع القرآن يهدى من إحدى الخيم، فيقول: من هنا يأتي النصر. النصر يأتي من المكان الذي يتلى فيه كتاب الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى. انا مخصوص سالم هذه الخطبه المباركه هو اصلاح ذات الدين. هذا الامر الذي له شرف عظيم عند الله جل وعلا. قال الله: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. فجعل الله جل وعلا الاصلاح بين الناس واصلاح ذات الدين من اعظم الامور عند الله جل وعلا. وان هذه الليله ليله القدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وقتها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت ليلة القدر وأي ليلة هي. الآن نعلم، لا أحد يعلم ما هي بالضبط كما نقول. الأقوال عند أهل العلم كثيرة عن ليلة القدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما لكي يخبر أصحابه بعد أن علم ليلة القدر، فوجد رجلين يتلاحى، يعني كما نقول يتشاجرا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لينا فأنسي ليلة القدر، التلاحي والشقاق التشاجر ما يأتي إلا بالبؤس، وما يأتي إلا بالشقاء والحرام على أصحاب أما الطواف والتعاطف فيما بيننا هذا الذي أمرنا به من مولانا جل وعلا ومن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعلم هذا ويعلم هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تعلم أن بعض الناس يظلم غيره ويعتدي على غيره ثم يقول: المظلوم إني أريد أن أكلمه، إني أريد أن أتحدث معه، ولا أريد كل شيء. قد يكون أخي أو أختي أو عمي أو خالي، لا أريد كل شيء. ابدأ بالسلام وحسابه على الله جل وعلا، حسابه على الله جل وعلا. فإن السلام لله كما نقول ذلك بيننا وبين أنفسنا، السلام لله جل وعلا. لا تقطع ودك متى استطعت إلى ذلك سبيلا، واحضر الشقاق، واحضر الخلاف، واحضر التناقض، فإن ذلك شؤم عظيم يمنع الخير عنك. إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم منعت أن تعرف أي ليلة هي بسبب تلاحي رجلا، أي تشارك رجلا، فإن التشارك تناقض شيء غير مستحب وشيء مقدر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. العنصر الأخير وهو زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصاع من الرفث واللغو والعبث. نحن بشر قد نخطئ بكلمة أو بفعل أو بكذا أو بكذا، فجعلت زكاة الفطر طهرة لك واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجبوا على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير. فهي زكاة واجبة كما الصلاة فريضة الصلاة واجبة عليه، كذلك زكاة الفطر واجبة عليه على الغني وعلى الفقير الذي يجد قوتا يومه وليلته، وعلى الفقير الذي يجد قوت يومه وليلته. الفقير طول العام يأخذ من الناس، سبحان الله، الله جل وعلا جعله في هذه الزكاة يعطي حتى الفقير، حتى الفقير ليس غني ليس معه مال، ولكنه يعطي لأن الله جل وعلا فرض زكاة الفطر عليه. أما الأمر الآخر وهو ماذا دار زكاة الفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاع من طعام، من شعير، من ترك، من في عصرنا القوت الغالب عندنا أخ، من دقيق، من زبيب، من أي طعام يدخر ويكون عند الفقير بحيث لا يفسد عنده. والصاع قدر بحوالي مثلا أرز حوالي 2 كيلو 800، بعضهم قدروا بحوالي 2 كيلو ونصف. فأنت تتعامل مع الله جل وعلا، لو زدت فأنت تتعامل مع البيت 3 كيلو ونصف مثلا. إذا استطعت أن تخلد هذا على نفسك وعلى من تعود كل واحد فيهم فهذا فضل ونعمة. والله جل وعلا لا يتعامل بالجرار، يقول لك أنا أخرج 2 كيلو 800 من الصرف. تتعامل مع الملك جل جلاله، تتعامل مع من بيده خزائن السماوات والأرض. فأكرم وأعطي والله جل وعلا يخلف عليك. فمن وسع الله عليه يوسع، من أعطاه الله يوسع على الناس، ومن كان على قدره ولا يستطيع أن يخرج إلا القيمة هذه فيخرجها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول معظم الصحابة رضوان الله عليهم، معظم الصحابة يقول كله. أما القول الآخر وهو إحضار زكاة الفطر مالا بعدا، فهو قول بعض الصحابة، عدد قليل جدا يكون صحابي أو اثنين، وبعض من أئمة الحنفية، والإمام البخاري المشهور المعروف عندنا أيضا أجاز إفرادها قيمة، والقيمة كما حددتها دار الإفتاء المصرية في هذا العام 300 جنيه، حددوها على إيه؟ على القمح، القمح قبل ما يطحن، يعني لو جبنا الصاع بتاعي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيه القمح ثم أخرج سيكون حوالي 2.5 كيلو. طب الكيلو كام؟ كيلو حوالي 11 جنيه ونص، اتحسبت 29 جنيه ونص، يعني حوالي 30 جنيه. طب القمح اصلا ما هوش ميه في بلدنا. اذا اخرجت هذه القيمه وزدت على ذلك فانت تتعامل مع البلده عن 30 جنيه، وهذا راي دار الافتاء المصريه كما ذكرت، وراي بعض الصحابه، ورأي من تبعهم من أئمة الحنفية بعضهم، والإمام البخاري أيضا عليهم رحمة الله جميعا. أنت تتعامل مع البلد بالله، عليك أن تفردها وهي واجبة عليك. بعض الناس قال لي لم أفرد زكاة الفطر العام الماضي ولا لم أكسب، ما أعرفش. قلت لهم أفرد عما بقى، لأن صيامك معلق بهذه الفريضة وهي هي زكاة الفطر. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا واعف عنا، وارحمنا واهدنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم قد أزرف رمضان على الرحيم، فلا تكتبنا فيه من الخاسرين، واكتبنا فيه من الفائزين المتقبلين يا رب العالمين. اللهم انا نودع هذا الشهر ونحن نبكيه كما نبكي عزيزا علينا يا رب العالمين. اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والنبا والزنا وسائر الامراض والاسقام يا رب العالمين. اللهم من اراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، من اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقيم الصلاه.